بيلعبوش في النار وتعيشوا في اللعبة. نار الزمان بتقول نار القلوب صعبة وما تلعبوش في النار. ما تضيعوش الخير وما تجرحوش الغير ياللي في ظلم البشر متجمعين صحبة. وما تلعبوش في النار اتداروا بين الشجر واتخفوا جوا الهم. بس الحقيقة يا ناس واضحة وضوح الشمس واللعبة بكرة ولا بعده هتنتهي. واتباتوا تبكوا عاللي كان واللي حصل بالأمس. وما تلعبوش بالنار النار بتحرق كل شيء ممكن لكن لا يمكن تحرق المؤمن. النار بتحرق كل شيء ممكن لكن لا يمكن تحرق المؤمن. وما تلعبوش في النار وتعيشوا في اللعبة. نار الزمان بتقول نار القلوب صعبة. وما تلعبوش في النار ما تضيعوش الخير وما تجرحوش الغير ياللي في ظلم البشر متجمعين صحبة. وما تلعبوش في النار اتداروا بين الشجر واتخفوا جوا الهم. بس الحقيقة يا ناس واضحة وضوح الشمس واللعبة بكرة ولا بعده هتنتهي. واتباتوا تبكوا عاللي كان واللي حصل بالأمس. وما تلعبوش بالنار النار بتحرق كل شيء ممكن لكن لا يمكن تحرق المؤمن. النار بتحرق كل شيء ممكن لكن لا يمكن تحرق المؤمن. وما تلعبوش بالنار وتعيشوا في اللعبة. نار الزمان بتقول نار القلوب صعبة. وما تلعبوش بالنار وتعيشوا في اللعبة. نار الزمان بتقول نار القلوب صعبة. وما تلعبوش بالنار. اصحوا يا عالم يا بشر اصحوا يا ناس اصحوا يا ناس. في ناس بتسعى للخطر الشر زاحف يا بلد عالارض والبيت والولد. وضروري لازم بالحذر اصحوا يا ناس اصحوا يا عالم يا بشر اصحوا يا ناس اصحوا يا ناس. في ناس بتسعى للخطر الشر زاحف يا بلد عالارض والبيت والولد. وضروري لازم بالحذر اصحوا يا ناس اصحوا يا عالم يا بشر. ظلم الخلق بتدبر وبتخطط وبتفكر نسيت انك يا دوب انسان. هتكبر قد ما تكبر وانت في الحقيقة ضعيف وقدرة ربنا أكبر. في ظلم الخلق بتدبر وبتخطط وبتفكر، نسيت انك يا دوب انسان هتكبر قد ما تكبر، وانت في الحقيقة ضعيف وقدرة ربنا أكبر. من عيونكم واللي مش شايفاه الحب تاه، وانتوا اللي توهتوه، والكره بس اللي انتوا بتحبوه، حتى الولد من صغره علمتوه يكره اخوه اللي اتولد وياه. من قلوبكم واللي فيها من عيونكم واللي مش شايفاه الحب تاه، وانتوا اللي توهتوه، والكره بس اللي انتوا بتحبوه، حتى الولد من صغره علمتوه يكره اخوه اللي اتولد وياه. انا مش حزين على نفسي، لا انا مش مقول من جرحي، حتى انسكت ما تفرحوش، في ألف غيري ما يسكتوش. أنا مش حزين على نفسي، لا أنا مش مقول من جرحي، حتى انسكت ما تفرحوش، في ألف غيري ما يسكتوش. تصبح غريبة قتلها الغدر والحقد اللي فيكم، وما قدرتوش على قتل الحقيقة، لا هي ظلمت ولا خانت ولا كانت في يوم منكم، جانيتوا عليها والجاني ما هوش واحد غريب عنكم. بريئة ضحيتكم، بريئة بريئة يا ناس بريئة، في بحر الدم ليه تصبح غريئة، قتلها الغدر والحقد اللي فيكم، وما قدرتوش على قتل الحقيقة، لا هي ظلمت ولا خانت ولا كانت في يوم منكم، جانيتوا عليها والجاني ما هوش واحد غريب عنكم. بريئة ضحيتكم، بريئة. ياللي الشر بيجمعكم على فين والمين رايحين، الناس عالحب بيتفقوا وانتم على ايه متفقين، الغدر بينطق في عينيكم وسلاح مجنون ملك ايديكم، يا ترى على ايه ناوي؟ حسبوا يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. اه يلي الشر بيجمعكم على فين والمين رايحين؟ الناس على الحب بيتفقوا وانتم على ايه متفقين؟ الغدر بينطق في عينيكم وسلاح مجنون ملك ايديكم. يا ترى على ايه ناويين؟ حسبوا يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. في شيء غريب بيدور هنا، حسبوا يا ناس في شيء غريب. في ناس اكيد مش مننا، ويا خوفي يا خوفي يا خوفي يا خوفي لعيارهم يصيب. لسه الزمان بيخبي ايه؟ ولا القدر بيداري ايه؟ مين يا ترى هو الغريب؟ غريب بيدور هنا، حسبوا يا ناس في شيء غريب. في ناس اكيد مش مننا، ويا خوفي يا خوفي يا خوفي يا خوفي لعيارهم يصيب. لسه الزمان بيخبي ايه؟ ولا القدر بيداري ايه؟ يا ترى هو الغريب؟ كتروا الضحايا والضحية الليلة مين؟ إنسان على حالكم وحالي كان حزين، وانصاب في قلبه إنما الخطة كانت محكمة. ومن النهاردة حيبتدي حساب السنين بين اللي كانوا بيظلموا والمظلومين. كتروا الضحايا والضحية الليلة مين؟ إنسان على حالكم وحالي كان حزين، وانصاب في قلبه إنما الخطة كانت محكمة. ومن النهاردة حيبتدي حساب السنين بين اللي كانوا بيظلموا والمظلومين. فلت العيار، فلت العيار بين الكبر وبيلعبوا في عز النهار. وبدال ما يطفوا النار يا ناس بيزيدوا نار الحقد نار. رسموا الحكاية وخططوها ونفذوها بغدرهم. يمهل ولا يهمل، بكرة الزمان يثبت لهم. فلت العيار، فلت العيار بين الكبر وبيلعبوا في عز النهار. وبدال ما يطفوا النار يا ناس بيزيدوا نار الحقد نار. رسموا الحكاية وخططوها ونفذوها بغدرهم. يمهل ولا يهمل، وبكرة الزمان يثبت له. الفرع مال لا ما تقولوش، فرع الرجال ما نعوضوش. في ناس كتير ممكن تضيع

ملعب وفيها من كل لعبة تلاقيها بس اللي أخطر ما فيها هو أنت يا إنسان دايما بتلعب وعايز تبقى الوحيد اللي فايز بالغش ممكن وجايز بالقوة والسلطان وأما الضمائر تهون شوف اللي ممكن يكون تغضب وتعرف تخون وتصاحب الشيطان مغرور وكلك عناد عطشان لصوت الزناد لكن في وقت الحصاد بتبان حزين ندمان الدنيا ملعب من كل لعبة تلاقيها بس اللي أخطر ما فيها هو أنت يا إنسان دايما بتلعب وعايز تبقى الوحيد اللي فايز بالغش ممكن وجايز بالقوة والسلطان وأما الضمائر تهون شوف اللي ممكن يكون تغضب وتعرف تخون وتصاحب الشيطان مغرور وكلك عناد عطشان لصوت الزناد لكن في وقت الحصاد بتبان حزين ندمان الدنيا ملعت كبير فيه ناس بتكسب كتير بس في نهاية المسير الحق صوته يبان عجبي عليها الحياة وعجبي على الإنسان ما تخافيش ابدا عليا ما تخافيش وانت جنبي اي شيء اي شيء ما يهمنيش فكري في قلوبنا لكن في الضياع ما تفكريش قلبي مش حيسيب مكانك مهما دار بيا الزمان بس حاولي تبقي جنبي كل لحظة ما تبعديش وما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش أبدا عليا ما تخافيش وانت جنبي اي شيء اي شيء ما يهمنيش. فكري في قلوبنا لكن في الضياع ما تفكريش. قلبي مش حيسيب مكانك مهما دار بيا الزمان، بس حاولي تبقي جنبي كل لحظة ما تبعديش وما تخافيش. خسرتك في الدموع ياللي مع عمرك بكيتي، يا ما فرحتي ولعبتي وتمنيتي ولقيتي، يا ما جريتي وسبقتي دنيا الأحلام وجيتي، ولا كان يخطر في بالك تصحي ويكون ده حالك وتلاقي الضحكة دمع وتلاقي الحزن جالك. يا خسرتك في الدموع ياللي مع عمرك بكيتي، يا ما فرحتي ولعبتي وتمنيتي ولقيتي، يا ما جريتي وسبقتي دنيا الأحلام وجيتي، ولا كان يخطر في بالك تصحي ويكون ده حالك وتلاقي الضحكة دمع وتلاقي الحزن جالك. يا خسرتك في الدموع وحيدة في وسط غابة سرحت فيها الديابة، دارت معيك ولازم من بكرة تخلي بالك. يا خسرتك في الدموع وحيدة في وسط غابة سرحت فيها الديابة، دارت معيك ولازم من بكرة تخلي بالك. يا خسرتك في الدموع. تايهة ما بين اتنين تلاقيها منين بقى ولا منين، الابن وابو رسموا الفخين واتفقوا مع بعض عليكي. وحيدة وتايهة ما بين اتنين تلاقيها منين بقى ولا منين، ابن وابو رسموا الفخين واتفقوا مع بعض عليكي. وقلوبهم مات فيها الإحساس والشر بيسرح حواليكي حواليكي. والقلب بيتألم من كتر ما بات مجروح، مظلوم مظلوم مظلوم ولا قادر أتكلم، والمين في الدنيا أروح والمين أروح. ما بقاش في حد يسمعني، ما بقاش في حد يفهمني، ولا قلبي ياخدني في أحضانه ولا إيه دايما مفتوح. ياللي جرحتوني بإيديكم وفي ليلة ويوم هنت عليكم، أنا بشكي منكم وإليكم زي الطير المذبوح. مجروح مجروح مجروح. مجروح كتر ما بات مجروح. مظلوم مظلوم مظلوم ولا قادر اتكلم، والمين في الدنيا اروح، والمين اروح. ما بقاش في حد يسمعني، ما بقاش في حد يفهمني، ولا قلبي ياخدني في احضانه، ولا ايه دايما مفتوح. ياللي جرحتوني بايديكم وفي ليلة ويوم هنت عليكم، انا بشكي منكم واليكم زي الطير المجبوح. مجروح مجروح ذنبنا يبقى العذاب مكتوب لنا، مش ذنبنا نحتار ونسأل نفسنا، الحب ده من حقنا ولا ماهوش مقسوم لنا، ولا مجرد حب عشرة عشنا بيه من صغرنا. مش ذنبنا لو تهنا يوم عن بعضنا، ولا النصيب راح مننا. مش ذنبنا كلمة يقولوها أهلنا تفرض علينا حبنا، ونعيش بقية عمرنا من غير ما نسأل قلبنا، إحساسنا ده جاي برضانا ولا غصب عننا، والحب ده من حقنا ولا مش مقسوم لنا. مش ذنبنا يبقى العذاب مكتوب لنا، مش ذنبنا نحتار ونسأل نفسنا، الحب ده من حقنا ولا ماهوش مقسوم لنا، ولا مجرد حب عشرة عشنا بيه من صغرنا. مش ذنبنا لو تهنا يوم عن بعضنا، ولا النصيب راح مننا. مش ذنبنا كلمة يقولوها أهلنا تفرض علينا حبنا، ونعيش بقية عمرنا من غير ما نسأل قلبنا، إحساسنا ده جاي برضانا ولا غصب عننا، والحب ده من حقنا ولا مش مقسوم لنا. مش ذنبنا حكايتي معاك ايه؟ خايف يكون حبك صحيح كان شيء ومتعود عليه، حبك في قلبي ولا عقلي ولا متهيألي، محتارة كدب قلبي ولا صدق عقلي. جايز عشان ما اخترتكيش، جايز عشان غيرك مليش، جايز